صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الإخبار عن الله تبارك وتعالى بتلك الألفاظ واجب الوجود وقديم وغير ذلك، وهل يجوز أن يدعى الله بها أو يثنى عليه بها؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي أن يفرق بين ما يذكره العلماء في مقام الرد والمحاجة وما يذكره العلماء في مقام التقرير والتعليم. يعني لا نجد عالما يعلم الأسماء والصفات يقول واجب الوجود، يقول قديم، إلا ما ذكر عن الطحاوي كما قال قديم بلا ابتداء، وانتقد في هذا وقيل أنه من باب الخبر، فهذا لا يصلح في باب التقرير ولا الدعاء ولا أن نضيف إلى الله عز وجل هذه المعاني. لكن هؤلاء العلماء يردون على أناس اشتهرت هذه المصطلحات بينهم فيوردون من باب مخاطبة الناس بما يعرفون، ونحن ينبغي أن نفهم هذا في مقام المناظرة، وأما في مقام التقرير لباب الأسماء والصفات لا نقول واجب الوجود ولا نقول قديم، وإنما هذه في مقام المحاجة والمناظرة. والذي لا يفرق بين مقام المحاجة والمناظرة ومقام التقرير سيقع في أوهام كثيرة. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: جاءني الإمام أحمد رحمه الله تعالى تكفير من نفى التشبيه مطلقا بخلاف التمثيل، وحمل بعض أهل العلم ذلك على أن هذا المعنى يقتضي نفي القدر المشترك، فما توجيهكم حفظكم الله تعالى؟ بعض المتأخرين يفرقوا بين التمثيل والتشبيه ويحتجون ببعض ما جاء عن الأئمة في التفريق بينهما، ولكن المشهور أن السلف لا يفرقون بين التشبيه والتمثيل. وأنا بحثت هذه المسألة أيام وأنا أبحث في الكتب وفي هذه الموسوعات الإلكترونية، ما وجدت أحدا من السلف يفرق بينهما، وإنما هذا يوجد عند المتأخرين، ولو رجعنا لكلام المتأخرين له يعني أثر من حيث التقرير النظري في المفارقة بين التشبيه والتمثيل، ولكن المشهور عند السلف أنهم كانوا ينفون التشبيه وينفون التمثيل. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية أنه لم يثبت، لم ينفي التشبيه، وإنما تمسك باللفظ الشرعي في نفي التمثيل لقوله تعالى ليس كمثله شيء، لكن هذا ذكره شيخ الإسلام. وأما كتب السلف فإنهم ينفون التشبيه كما قالوا: من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذا مشهور في كلام السلف. نعم. في المناظرة اي نعم، اطلاقهم هذه الاشياء في مقام المناظره والتقرير. واما من حيث اثبات الاسماء والصفات دائما يذكرون الايه من سوره الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. صلى الله عليك. مقصود كلام شيخ الاسلام حصل في المناظره في الواسطيه ليس في الواسطيه. اي نعم نعم نعم، لكنه ذكر ان هذا سلكه في الواسطيه، هو تعليل لتعبيره الذي أورده في الواسطية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا أثبتنا قدرا مشتركا بين الخالق والمخلوق مثلا في اليد، يقول: وسئلنا عن القدر المشترك في هذه الصفة، فماذا نجيب؟ جزاكم الله خيرا. أعيد السؤال. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أثبتنا قدرا مشتركا بين الخالق والمخلوق في صفة اليد، وسألنا سائل عن هذا القدر المشترك ما معناه في هذه الحالة، فكيف نجيب؟ هذا الخطأ، السؤال خاطئ. يقول: أثبتنا القدر المشترك بين الخالق والمخلوق في اليد، أين القدر المشترك؟ الآن أضفت اليد إلى الخالق وأضفتها إلى المخلوق، وإنما تصحيح السؤال أن يقول: أن نثبت القدر المشترك في لفظ اليد الذي يضاف للخالق ويضاف للمخلوق. يعني واضح الفرق؟ يعني أن نقول نثبت القدر المشترك في اليد قبل الإضافة، وأما إذا قلنا قدر مشترك بين يد الخالق ويد المخلوق فهذا إثبات للتشبيه، لأن هذه اليد التي أضيفت إلى الله أصبحت مختصة به، ويد المخلوق أصبحت مختصة به، والفرق دقيق ولكن لا بد أن يعلم. فنحن نقول القدر المشترك في الأسماء قبل الإضافة، في الصفات قبل الإضافة، وهذه مسألة ينبغي أن تفهم، لأن بعض الناس يعبر بشيء ويظن أن التعبير يدل على الواقع الذي قرره العلماء. فدائما القدر المشترك نقول في الأسماء في الصفات قبل الإضافة، وأما إذا أضيفت اختصت. إذا أضيفت اليد إلى الخالق واليد للمخلوق لا تقول قدر المشترك، قدر المشترك هو في لفظ اليد قبل الإضافة. وأما كما ذكر الشارح سبق التنبيه على هذا أن الوجود العيني ليس فيه اشتراك، وجود اليد في الخالق والمخلوق ووجودها في خارج الذهن ليس فيه اشتراك وليس فيه تشبيه. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن القدر المشترك له صفات كثيرة، يقول فما هي؟ يقول لأنكم لم تذكروا إلا فرقا واحدا وهو أن وجوده في الأذهان. أشياء كثيرة، منها أن القدر المشترك هو ذهني، منها أنه ليس له وجود في الخارج، منها أن الصفات في الخارج ليس بينها اشتراك بين الموصوفين، منها أن القدر المشترك ضرورة لغوية، منها أن القدر المشترك أنه لا يمكن أن ينفى بالكلية، لأن هذا كما يعني ذكر شيخ الإسلام يقتضي أن يجعل لكل صفة معنى لفظ جديد، وهذا لا يمكن أن يكون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ورد في صفة اليد لله تبارك وتعالى أن كلتا يديه يمين، يقول وجاء في بعض الروايات في الأحاديث أن وصف اليد بالشمال، فكيف نجمع بينهما جزاكم الله خيرا؟ الذي ورد في الأحاديث وصف يد الله عز وجل يدي الله عز وجل باليمين كما جاء في الحديث المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وجاء في بعض النصوص إثبات اليد الأخرى كما جاء في الحديث في الصحيحين بيده الميزان، يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، قال وبيده الأخرى الميزان. إذن في هذا الحديث أنه ورد إثبات اليد الأخرى، وهذا جاء في الصحيحين وفي كثير من الأحاديث، وجاء في رواية في صحيح مسلم بيده الشمال، فهذه لفظ الشمال اختلف في ثبوتها ورفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبت رفعها وأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها مما ذكره الرواه بالمعنى، لأن من أهل العلم من يجيز الرواية بالمعنى، فعبر عن اليد الأخرى بالشمال، فمن قال إنها من تصرف الرواه يقول لا نثبت الشمال لله عز وجل، ولأن هذا الباب دقيق، وإنما نثبت اليد الأخرى. وأما إثبات اليد الأخرى لا يتعارض مع إثبات أن كلتا يديه يمين، لأن العرب يطلقون على صاحب الكرم يقال كلتا يديه يمين، كما قال القائل إن على الأمانة فتى من ثقيف كلتا اليدين له يمين، يعني أنه صاحب كرم، لأن الأصل في الناس وأهل الكرم يعطون باليمين، فإذا غلب على رجل الكرم قيل كلتا اليدين له يمين، يعني أنه صاحب كرم، فهذا من حيث الفضل فكلتا يديه يمين، وثبت في الأحاديث بلا شك إثبات اليد الأخرى، فنثبت لله عز وجل اليدين كما دلت على ذلك النصوص، وأن كلتا يديه يمين، ونثبت اليمين واليد الأخرى. وأما لفظ الشمال فهذا مختلف فيه، والأصل في هذا أن لا يثبت شيء إلا بنص قاطع، فإن هذا انفرد به الإمام مسلم والذي في البخاري بيده الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. الطلاب يسألون عن مكان الدرس غدا. غدا لا يوجد درس، لأن الشيخ محمد سعد طلب الوقت غدا لحاجته إليه، فغدا لا يوجد عندنا درس، ونستأنف دروسنا على طريقتنا إن شاء الله بيوم الخميس في هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا كان الذنب له أثر على كمال التوحيد فهل نقول إنه لا يوجد إنسان كامل التوحيد لأن كل إنسان معرض للذنب؟ النفي المطلق صعب، كيف نقول أنه لا يوجد؟ ترى بعض الناس مثل ما قلنا لديه خيال، يقول لا يوجد إنسان إلا وله ذنب، نحن ندرك من أنفسنا ومن حال الناس الذنوب كثيرة، لكن ليس لك أن تتصور وجود ذنب، قد يعصم الله بعض عباده ويحصل له توفيق من الله عز وجل، خاصة أن الأصل في هذا التشريع أنه يطاق، فكون تجنب الذنوب وإن كنا نحن ندرك من نظرتنا لأنفسنا قد نقول يصعب أن يوجد إنسان بلا ذنب، لكن من وفقه الله قد لا يذنب، فهذا لا يمكن أن نقطع بأنه لا يوجد إنسان إلا وله ذنب. وأما من حيث الواقع فأكثر الناس لهم ذنوب، يخلطون يفعلون المعاصي ويتقربون إلى الله بالمستحبات، فهذه تكفر النقص والخلل، وأكثر الناس مخلطون. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح هذا الفهم؟ يقول: من درسكم الأخير في شرح حديث بدا الإسلام غريبا، يقول: وهو أن درجات تحصيل العلم ثلاثة: الأولى الحفظ، وهو ما لا يغني شيئا إذا استقل، وهو لا يغني شيئا إذا استقل. الثانية الفهم والعلم، وهو الدرجة الأولى النافعة ولكنها غير كافية. الثالثة العمل، وهو الإيمان، يلزم وجود العلم والإيمان لكذا من الفتن، لتجنب الإنسان للفتن بفضل الله تعالى. يا أخوانا العبارات هذه وإطلاقها يحتاج إلى فهم لها. العمل عندما تطلق العمل أي عمل، تقول العمل يتضمن العلم والفهم، ليس كل عمل، عمل قد يكون بدعة قد يكون طاعة، لكن يحتاج أن يقيد العمل الصحيح. العمل الشرعي يستلزم العلم، يستلزم الفهم الصحيح، لأن لا يمكن إنسان يصلي صلاة صحيحة موافقة للسنة بغير علم ولا فهم. فلا شك أن الإيمان والعمل الصالح هو لازم لوجود الفهم والعلم، ووجود العلم ليس بلازم وجود العمل، فقد يوجد العلم ولا يوجد العمل، وقد يوجد الحفظ ولا يوجد الفقه. والإنسان إذا علم الشرع وفهمه فهذه مرتبة من مراتب الخير، وهو أن يكون في مرتبة العلماء، ثم بعد ذلك لا يلزم أن يكون عالما أن يكون من العاملين، بل اليهود مغضوب عليهم أهل علم بلا عمل، والنصارى أهل ضلال أهل عمل بلا علم. وهذه الأمة فيه من فيه من فيه شبه من اليهود، وفيه من شبه من النصارى، والموفقون هم من جمعوا بين العلم والعمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أن ملك العباد مقابل ملك الله عز وجل يعتبر مجازا، فهل لهذا علاقة بالتقسيم المذكور في كلامكم حفظكم الله عن علاقة الأسماء والصفات؟ أعيد. يقول: ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أن ملك العباد مقابل ملك الله عز وجل يعتبر مجازا، فهل لهذا علاقة بالتقسيم المذكور في كلامكم حفظكم الله عن علاقة الأسماء والصفات بالخالق والمخلوق في باب الحقيقة والمجاز وقائليه؟ أولا أنا لا أظن أن ابن كثير قال هذا، لأن القول بأن ملك المخلوق هو مجاز في مقابل ملك الله هذا مخالف لما قرره شيخ الإسلام، وهو معلوم أن المخلوق له ملك لكن ملكه ليس بتام، ولا يقال أنه مجازي. فأنا لا أظن أن ابن كثير، وقد يكون الأخ يعني هو صادق لكنه لم يفهم كلام ابن كثير، نريد أن نطلع على هذا الكلام. وإن قرر ابن كثير رحمه الله هذا الكلام فهو محل نظر، لأن ملك الإنسان حقيقي وتبنى عليه الأحكام الدنيوية، لا يقال أنه مجازي. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام وهو إثبات الحقيقة في الجميع، وهو الذي دلت عليه الأدلة، هو الذي مقتضى الآن المعاملات المالية، ملك حقيقي ليس بمجازي، لكن يقال ملك تام وملك ناقص. ملك الإنسان ناقص وملك الله تام، ولا يقال أنه مجازي، لأن ما معنى المجازي؟ المجازي والمجاز له ضابط عند أهله، يقولون يصح أن ينفى ويثبت، يصح أن تقول فلان ليس له ملك، إنسان عنده دار فتقول يصح أن تقول هو مالك للدار، ويصح أن تقول ليس بمالك للدار. هل يقول بهذا أحد؟ ما قال بهذا أحد. فأنا لا أظن ابن كثير رحمه الله يعني قال هذا، وإن قاله فالحق أحق أن يتبع، فملك الإنسان حقيقي كما أن صفاته حقيقية، وهذا قد يقال أيضا في السمع والبصر، يقال سمع البصر الإنسان بالنسبة مقابل سمع الله مجازي، وهذا هو الباطل الذي يقول به بعض أهل البدع. وابن كثير إمام من أئمة السنة، ولا أظن أنه قال بهذا، ولكن نحتاج أيضا أن نقف على هذا الموطن من كلامه رحمه الله. نعم. رحمه الله. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم هذا القول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله. لا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة في الله، وهي من أعظم خصال الإيمان، ومحبته عظيمة، وهي داخلة في المحبة في الله، لأنك أحببته لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن الله بعثه إلينا، ولأن الله أنقذنا به من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، نحبه محبة عظيمة، وهذه المحبة هي داخلة في أصل المحبة في الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم القراءة في كتاب رياض الصالحين في دبر الصلوات المكتوبة في المساجد؟ هذا طيب ونافع، من أنفع ما يكون، كون الناس يطلعون على هذه الأحاديث العظيمة من هذا الكتاب العظيم، من أنفع ما يكون. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض علماء النفس يذكرون الخيال ويحثون عليه لقوة الإرادة وتحفيز النفس للفعل، يقول: وأخذ هذا بعض الناس وقرره واستشهد له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الفرس، فما توجيهكم حفظكم الله؟ عجيب هذا الكلام، كيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أعطيت مفاتيح الفرس، هل هو خيال أم وحي؟ هذا وحي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعطي مفاتيح الفرس وأن هذه الأمصار تفتح، ليس هذا بخيال. ولهذا يا أخوان ينبغي أن نفهم النصوص ودلالاتها، هل هذا خيال والعياذ بالله؟ هذا وحي أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم به، وليس هذا بخيال. والخيال هو أن يتخيل الإنسان شيء ليس له حقيقة، وهذا فيه تفصيل في الحقيقة. فأحيانا بعض الناس فيه جمود، يعني لا يتصور مثلا وجود بيت، يقول كيف أبني بيت بهذه الصورة؟ ما يمكن، هذا صعب، فيبقى ضعيفا عاجزا. وبعض الناس عنده خيال واسع فوق قدرته، فالإنسان عليه أن ينظر إلى الممكن ويجتهد في إيجاده مع الاستعانة بالله، ولا يبالغ في الخيال فيضعف، ولا يكون أيضا كما يقولون جامد فيعجز عن كل شيء، فالأمر متوسط بين حالتين. نعم. صلى الله عليكم. الجزء الأول التوسع هذا ويحثون عليه لقوة الإرادة وتحفيز النفس، هذا باطل، هذا ما يدعيه الآن من يدعون يعني البرامج في تقوية الإرادة والنفس، وهذا كلام باطل. إذا كان المقصود، أنا دائما أقول نحن ننصف، أول ما جاءت هذه الأشياء قلت نظرة يعني شرعية وواقعية، نحن ندرك أن كثير من الناس فيهم عجز، فكون يحفز أهل العجز ليبلغوا قدرتهم التي أعطاهم الله ويعملوا هذا طيب، لكن كوننا نتجاوز بهم قدرتهم البشرية إلى أن يقال أنك قادر على كل شيء فهذا باطل. فالإنسان كثير من الناس فيهم عجز، فلو حفزوا لعملوا، فهؤلاء ينجحون في تحفيز العاجزين فينتجون، فيخدعون الناس بهذا التحفيز ويظنون أن الإنسان قادر على كل شيء، وهذا غير صحيح. الإنسان له قدرة، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لو علم الله عز وجل أن الإنسان قدرته مطلقة لأمر الله عز وجل بطاعة مطلقة غير مقيدة بالاستطاعة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت في السنة: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة؟ ما علاقة التوسل بالحديث رحم الله؟ يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن صلى قبل العصر أربعة، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فرق بين التوسل وبين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. التوسل هو أن تطلب منه الدعاء، وأما دعاؤه لا يسمى توسل، دعاؤه لنا ليس بتوسل، وإنما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما التوسل أن تطلب منها الدعاء فتتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، وأعظم من دعا وتوسل بدعائه هو النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: صلاة الجمعة في بلادنا بأذان واحد